فاستجبنا لك

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا صعب جهنم أنتم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب الصالحون صدق الله العظيم.